إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، إن هذا الدين كامل من جميع الوجوه، فقد بين للناس منهج حياتهم في جميع شؤونهم أفرادا وجماعات، في العقائد والعبادات، في المعاملات وسائر العلاقات. هذه بإذنه سبحانه وتعالى سلسلة خطب في بيان آداب عظيمة لا يليق بالمسلم أن يجهلها، وهي تدل على عنايته بدينه ورعايته بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد رتبتها على ترتيب شغل كثير منا منذ أن يستيقظ من نومه إلى يوم آخر من أيام حياته. فيستحب للمؤمن إذا استيقظ من نومه أن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. ويستحب له إذا استيقظ كذلك أن يستنثر ثلاثا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، أي على أنفه، أخرجاه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. ويستحب للمسلم أن يغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في الإناء الذي يتوضأ منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاث مرات قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، متفق عليه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. فإذا أراد دخول الخلاء يستحب له أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله، رواه الترمذي. ولحديث أنس كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، أي إذا أراد دخول الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي من الشر ومن الأنفس الشريرة. ومن الآداب إذا دخل الخلاء أن لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا يستكبرها، يعني لا يتجه نحوها ولا يجحلها إلى ظهره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ومن الآداب وهو في الخلاء أن لا يمس ذكره بيمينه وأن لا يتمسح بيمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. وفي رواية: ولا يستنجي بيمينه، أي لا يزيل الأذى بيمينه. وأما إذا استجمر، أي إذا استعمل الحجارة والورق ونحوهما بدل الماء، فلا يمسح بأقل من 3 أحجار، ولا يتمسح بروث ولا برجيع، أي أو ولا بعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم لقد، أو لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع، أي بروث أو بعظم، أخرجه مسلم رحمه الله. عباد الله، ومما يجب الحذر منه في هذا الباب عدم التهاون في الاستنزاه من البول والغائط، فإن كثيرا من الناس لا يتطهر حسنا من بوله، فربما يصيب بوله ثيابه وبدنه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عامة عذاب القبر من البول فاستنزهوا منه، أخرجه البزار والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكذلك ينبغي أن يتجنب طريق الناس ومكان اجتماعهم، فلا يقضي حاجته فيهما، فإن ذلك من موجبات اللعن. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى، أي يقضي حاجته، يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، لما رواه الترمذي وغيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك. فإذا لبس المسلم ثيابه فليبدأ باليمين وليقل: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ومن قال هذا قال صلى الله عليه وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وغيره عن معاذ بن أنس رضي الله عنه وأرضاه. ولا يجوز للمسلم أن يجر ثوبه أسفل من كعبه لورود الوعيد الشديد في ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. ومن جر ثوبه أسفل كعبه من أجل التكبر فالأمر في ذلك أشد. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا، أي خيلا. وروى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسبل إزارة، وهو محل الشاهد، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وإذا لبس أحدنا حذاءه فليبدأ بيمينه، فليبدأ بيمينه، وإذا نزع حذاءه فليبدأ بشماله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم، أي إذا لبس نعله، إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنتعل وآخرهما تنزع. ولا يلبس المسلم فردة واحدة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا، وفي رواية: أو ليحفهما جميعا. متفق عليه من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. ولمسلم عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم، والشسع هو الخيط الذي يربط به الحذاء، إذا انتزع أو إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي بالأخرى حتى يصلحها. وإذا خرج المسلم من بيته يستحب له أن يقول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار، ومن ذلك ما رواه أبو داود وغيره عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أجهل أو يجهل علي. ومن ذلك أيضا ما رواه أبو داود وغيره عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته، إذا خرج من بيته من قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت وبغيت. ويقول الشيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وبغي وكفي؟ ويتنحى عنه الشيطان. وإذا دخل بيته يستحب له أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند دخوله، ويستحب له أن يسلم على أهله، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لإخوانه أو لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل أحدكم فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان لأصحابه: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان لأصحابه: أدركتم المبيت والعشاء. وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، أي قل السلام عليكم، فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد عباد الله، فإذا أراد المؤمن أن يأكل أو يشرب سمى الله سبحانه وتعالى أن يقول بسم الله، ويأكل ويشرب بيمينه ويأكل مما يليه، لما في الصحيحين عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله، أو يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. وروى الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخرة. وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. عباد الله، ولا يجوز للمؤمن أن يأكل بشماله إلا عند العجز، لما رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل بشماله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، أي دعا عليه. فقال الراوي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال الراوي: ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها بعد ذلك إلى فيه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، هذا إذا كان الطعام صنفا واحدا، أما إذا كان الطعام أصنافا متنوعة فلا حرج أن يأكل المسلم من جهة غيره. واحذر أيها المسلم، واحذر أيها المسلم أن تأكل في آنية الذهب والفضة، فقد جاء وعيد شديد في ذلك، كما في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية له: من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. أيها المسلم، وإذا لم يعجبك الطعام فلا تأكله، وإياك أن تعيب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الطعام إذا أعجبه، فقد روى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله القدمى، أي القدام، فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به، فجعل صلى الله عليه وسلم يأكل وهو يقول: نعم القدم الخل، نعم القدم الخل. ومن أدب الشرب أيها المسلمون أن يشرب العبد وهو جالس ولا يتنفس في الإناء، لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ذلك أشر أو أخبث. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، وإنما يشرب ثلاثا أو وترا أو هكذا، يشرب ثم يبعد الإناء عن فيه أو عن فمه فيتنفس ثم يشرب وهكذا ولا يتنفس داخل الإناء. فإذا سقطت لقمتك أيها المسلم وأنت تأكل، إذا سقطت لقمتك من فيك فالتقطها وأبعد عنها الأذى ولا تتركها للشيطان. فإذا فرغت من طعامك فالعق أصابعك قبل مسحها بالمنديل. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمد ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى ينعق أصابعه أي بفيه، فإنه لا يدري أي طعامه البركة. فإذا فرغ من طعامه، إذا شبع من وفرغ من طعامه فليحمد الله. فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. عباد الله، ومن السنة الاجتماع على الطعام وعدم الانفراد. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وعن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تتفرقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. معشر المسلمين، ومن السنة إذا اجتمع قوم على طعام أن لا يبدأ أحد قبل أهل الفضل كالعالم والكبير ونحوهما، لما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، أو قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على امتثال هذه الآداب. اللهم عنا على الرجوع إلى سنة نبيك، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين.